بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، واجعلنا يا ربنا ممن يتأسى به في كل أمور حياته. اللهم إنا ندعوك أن تشفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا فقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهم. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، ما أشبه الليلة بالبارحة، ولكن الفارق كبير. فالبارحة كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابته، وقد أحاطت بهم جيوش المشركين من كل صوب وحدب، أتوا لكي يستأصلوا شأفة الإسلام ويقضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته. إنهم الأحزاب، أحزاب الشرك، الذين تمالؤوا على أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فكان نصر الله عز وجل بعد أن بلغت قلوب المؤمنين الحناجر وظنوا بالله الظنونا. ألا ترى أيها المستمع الكريم إلى حالنا الذي نحن فيه الآن؟ ألا ترى شبها بذلك مع الفارق؟ ألا ترى كيف تكالبت علينا هذه الأعداء من الداخل ومن الخارج؟ ولعل أعداء الداخل أشد خطرا علينا من أعداء الخارج الذين نعرفهم بسماتهم، ولكن هؤلاء الذين ينتمون اسما إلى الإسلام أشد ضراوة وخطرا على المسلمين من أعدائهم الخارجين. ألا ترى أيها المستمع الكريم ما يقومون به، بل وما قاموا به منذ ساعات قلائل من قتل وترويع وإزهاق النفس التي حرم الله إزهاقها إلا بالحق، وهم يدعون أنهم مسلمون والإسلام منهم براء. فاللهم إنا نستعينك عليهم، اللهم إنا نستعينك عليهم، اللهم إنا نستعينك عليهم، فانصرنا عليهم يا ربنا نصرا مؤزرا. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نلتقي لنستقبل فجر يوم جديد نتوجه إلى الله عز وجل فيه بالدعاء الخالص من قلوبنا، أن يحفظ بلادنا وأن يقينا شر هؤلاء المارقين، هؤلاء الإرهابيين. نستقبل فجرا جديدا هو إن شاء الله خير وبركة على بلادنا. فاللهم ولي أمورنا خيارنا، وجنبنا الفواحش والفتن يا ربنا ما ظهر منها وما بطن، واحفظ بلادنا واحفظ أهلينا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بهذه التلاوة المباركة من سورة الأحزاب، تلاوة الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح.

الأدبار ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار تعليل وكان عهد الله مسؤولا وكان عهد الله مسؤولا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا لا إله إلا الله قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم صدق الله العظيم.